بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب ثمنا قليلا

وقاتلوا صدق الله.